السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب اعتقاد أهل السنة لمصنفه الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه. هذا الكلام شرحناه في الدرس الماضي. قال بعد ذلك: والكفة، أي ويرون أيضا الكفة عن الوقيعة فيهم، والضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والكفة عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم، ويكيلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. إذن من مذهب أهل السنة وطريقتهم أنهم يرون الكف عن الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد سبق مرارا الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن عرفنا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاء تعديلهم ومدحهم والثناء عليهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للمسلم أبدا أن يطعن في أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك قال المؤلف: ويرون الكف عن الوقيعة فيهم. إذن فالصحابة عدول بتعديل الله لهم في كتابه، وبتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في سنته. ولذلك فلا يقدح في الصحابة رضي الله عنهم إلا منافق زنديق والعياذ بالله. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، وبغضهم من النفاق والعياذ بالله. فالأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. وهكذا الأمر في سائر الصحابة، فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا زنديق منافق، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين حملوا هذه الشريعة وبلغوها للأجيال الذين جاءوا بعده. ولذلك فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم ويقدح فيهم فكأنه يطعن في الإسلام وفي القرآن وفي السنة، لأن الطعن في الصحابة طعن في القرآن والسنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا القرآن وهم الذين نقلوا السنن. فالذي يقدح فيهم ويطعن فيهم فإنه يطعن فيما نقلوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأهل السنة يرون الكف عن الوقيعة فيهم، فلا يقعون في الصحابة ولا يسبون ولا يقدحون فيهم ولا يطعنون فيهم. هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال وتأول، يعني يرون تأول القبيح عليهم، يعني إذا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم يعني شيء يظهر منه أنه قبيح، فأهل السنة والجماعة يتأولون للصحابة رضي الله عنهم، يتأولون يعني يلتمسون الأعذار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لعله فعل كذا لكذا أو فعل كذا لكذا وهكذا. فأهل السنة يتأولون للصحابة رضي الله عنهم ويلتمسون لهم الأعذار. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. إذن والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكيلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. إذن فالصحابة رضي الله عنهم يعني جرت بينهم أشياء، جرى يعني بينهم يعني قتال وخصومات واختلافات، وكل ذلك حصل عن تأويل منهم وعن اجتهاد منهم، فهذه الأشياء نكل أمرها إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا سلمنا من المشاركة في تلك الفتن، الله جل وعلا سلمنا من المشاركة في تلك الفتن، فعلينا أن نسلم ألسنتنا من الخوض فيها أيضا. فأهل السنة والجماعة يعني لا يخوضون في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بقصد الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، بل تلك الأشياء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم كما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فتلك الأشياء أهل السنة يكيلون أمرها إلى الله، ويعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم إنما فعلوا ذلك عن تأويل وعن اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك وهو يعني يذكر نصائح غالية، يذكر نصائح غالية للمسلم وللسني، ويختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذه النصائح الجليلة الغالية. يقول المؤلف مع لزوم الجماعة، يعني يرون يعني ما سبق ذكره مع لزوم الجماعة. إذن فالمصنف رحمه الله ينصح كل مسلم بلزوم الجماعة، ولزوم الجماعة في كلام المؤلف يمكن أن يفسر بتفسيرين، فقد يراد بكلامه لزوم جماعة أهل السنة، فعلى المسلم أن يلزم جماعة أهل السنة وأن يبتعد كل البعد عن أهل البدع والأهواء. ولذلك جاء في حديث الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بما عليه أهل السنة والجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الجماعة. وجاء في الرواية الأخرى قيل من أو قالوا من هي يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فعلى المسلم أن يلزم هذه الجماعة، أن يلزم هذه الجماعة، فيكون على معتقد أهل السنة والجماعة، ويحذر من التأثر بأهل البدع والأهواء. هذا هو المعنى الأول الذي قد يقصده المؤلف رحمه الله في قوله مع لزوم الجماعة، أي جماعة أهل السنة والجماعة. وجماعة أهل السنة والجماعة يجب على المسلم أن يكون معها وأن يلزمها ولو كانت قليلة. ولهذا يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يعني لا يلزم في أهل السنة أن يكونوا كثيرين حتى نكون معهم، لا، بل قد يكون أهل السنة والجماعة قلة، قد يكون أهل السنة والجماعة قلة، ومع ذلك يجب على المسلم أن يكون معه وأن يلازمه. إذن فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قد يراد بكلام المؤلف مع لزوم الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين الملتفة حول إمام مسلم، حول حاكم مسلم. فإذا وجدت جماعة من المسلمين ملتفة حول حاكم مسلم فالمسلم مأمور بلزوم تلك الجماعة ومنهي شرعا عن مفارقتها والخروج عليها. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره أي من حاكمه شيئا يكرهه فليصبر عليه، لا يخرج على الحاكم المسلم وعلى جماعة المسلمين، بل عليه ماذا؟ بالصبر. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا، يعني لو فارقها شبرا واحدا فقط، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. إذن فجاءت يعني أحاديث كثيرة تأمر المسلم بأن يلزم جماعة المسلمين، فلا يحل للمسلم أن يخرج على الحاكم المسلم وعلى جماعة المسلمين كما هو صنيع الخوارج قديما وحديثا. إذن فهذا هو المعنى الثاني الذي قد يدخل في كلام المصنف رحمه الله في قوله مع لزوم الجماعة. إذن فعليك أن تلزم الجماعة، أي جماعة أهل السنة والجماعة، فتكون على السنة، تتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. وعليك بلزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين الملتفين حول حاكم مسلم، فيحرم عليك شرعا أن تخرج عليهم وأن تفارقهم لما في مفارقتهم من الوعيد الشديد الذي جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف في النصيحة الثانية والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. يعني سبحان الله، المؤلف رحمه الله يعني عد هذا الأمر من أصول أهل السنة، يعني من أصول أهل السنة أن لا تأكل إلا الحلال، وأن لا تشرب إلا الحلال، وأن لا تلبس إلا الحلال. هذا من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة أكل الحلال واجتناب الحرام وما فيه شبهة، وشرب الحلال واجتناب الحرام وما فيه شبهة، ولبس الحلال واجتناب الحرام وما فيه شبهة. إذن فهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. فيجب على المسلم في مأكله ومشربه وملبسه أن يتحرى الحلال دائما. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين. الحلال بين على المسلم أن يأتيه، والحرام بين على المسلم أن يتركه. قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتأملوا أول هذا الحديث وآخره. يعني أول الحديث يتكلم عن الحلال والحرام، وآخره يتكلم عن فساد القلب وصلاحه، فدل ذلك على أن أكل الحلال من أعظم ما يصلح هذا القلب، أكل الحلال من أعظم ما يصلح هذا القلب، وأكل الحرام والعياذ بالله من أعظم ما يفسد هذا القلب، من أعظم ما يفسد هذا القلب. ولذلك جاء في الحديث أن الذي يأكل ويلبس ويشرب الحرام لا يستجاب دعاؤه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات كما أمر الرسل بذلك. يقول الراوي: ثم ذكر، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. يعني سبحان الله، هذا الرجل يعني توفرت فيه شروط ماذا؟ الإجابة، أو بقية يعني شروط الإجابة. يعني ذكر الرجل يطيل السفر، والمسافر أو السفر يعني من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، يعني دعاء المسافر مستجاب. يطيل السفر أشعث أغبر، يعني إشارة إلى يعني رثة هيئته وتواضعه ونحو ذلك، وهذه أيضا مظنة لإجابة دعوة الداعي فيه. يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين أيضا من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله تعالى كما ورد في الحديث يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ثم قال: يا ربي يا رب، هذا إلحاح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء أيضا مظنة لإجابة يعني صاحبها أو صاحب الإلحاح هذا صاحبه. إذن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. إذن جل شروط الإجابة متوفرة فيه، ولكن ينقصه شيء جماع، وهو ماذا؟ طيب المأكل والمشرب والملبس. فقال عليه الصلاة والسلام: ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني أنى يستجاب يعني لمثل هذا الرجل. إذن فيعني هذا الرجل والعياذ بالله خبثت يعني نفسه، خبثت نفسه بأكل ماذا؟ بأكل الحرام. فإذا دعا الله تعالى لا يستجيب الله دعاءه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يعني لحم الإنسان الذي يعني يكبر يعني بأكل الحرام، يعني ينمو بأكل الحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالنار أولى به، يعني إذا لم يتوب صاحبه من ذلك فالنار أولى به. لماذا؟ لأن هذا الجسد يعني صار بأكل الحرام خبيثا والعياذ بالله، صار خبيثا، والله تعالى طيب وجنته طيبة لا يدخلها إلا طيب، فهذا الجسد الخبيث لا يدخل الجنة حتى يلي جنار ويطهر من ذلك الخبث. إذن فيعني تأملوا في كلام المؤلف يعني كيف جعل يعني أكل الحلال من أصول أهل السنة. قال والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. ولذلك يقول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله يقول النجاة في ثلاثة، النجاة في ثلاثة، إذا أردت أن تنجو في الدنيا والآخرة فعليك بثلاثة أشياء، النجاة في ثلاثة. قال أكل الحلال، أكل الحلال وأداء الفرائض يعني فعل الفرائض والواجبات والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم في كتابه الحلية عن أبي عبد الله الساجي رحمه الله قال خمس خلال ينبغي للمؤمن أن يعرفها، خمس خلال صفات ينبغي للمؤمن أن يعرفها وأن يكون عليها طبعا. قال إحداهن معرفة الله، معرفة الله تعالى، تعرف ربك وخالقك وبارئك، معرفة الله. قال والثانية معرفة الحق، أن تعرف الحق وهو دين الله تعالى. قال والثالثة إخلاص العمل لله، أن تخلص عملك لله. قال والرابعة العمل بالسنة، والخامسة أكل الحلال، والخامسة أكل الحلال. إذن فعلى المسلم كما قلنا أن يتقي الله جل وعلا في مأكله ومشربه وملبسه، فيأكل الحلال ويبتعد عن الحرام، يبتعد عن المحرم، فالحرام لا خير فيه ولا بركة فيه. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان غلام أو كان له غلام، أبو بكر الصديق كان له غلام، وكان ذلك الغلام يعمل، كان ذلك الغلام يعمل، فإذا يعني اكتسب شيئا من عمله يعني أعطى يعني أبا بكر من مما اكتسبه، مما يعني اكتسبه، والمال لسيده يعني مال الغلام لسيده كما لا يخفى. ففي يوم من الأيام وجد أبو بكر عند ذلك الغلام يعني شيئا من الطعام فأكله، يعني أكل معه. فلما أكله أبو بكر الصديق قال له الغلام أتدري من أين يعني هذا الطعام، يعني ما مصدره؟ وأنا أذكر رواية طبعا بالمعنى. فقال له أبو بكر من أين لك يعني هذا الطعام؟ فقال له كنت في الجاهلية تكهنت لشخص، يعني دار له كهانة كما يقولوا اليوم، قرالوا في يد ولا قرالوا في الكاس وغير ذلك. قال تكهنت لشخص فأعطاني هذا الشيء، فأعطاني هذا الشيء. إذن فهذا الطعام كان من حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن خبيث كما جاء في الحديث، يعني ما يعطاه الكاهن حرام، مال حرام. قال كنت تكهنت لشخص في الجاهلية فأعطانيه. فماذا فعل أبو بكر؟ مع أنه يعني أكل وكان بإمكانه يعني أن يتساهل ويقول خلاص ما دام أنا كليتها خلاص، لا، أدخل يده في فمه وقاءه، أدخل يده في فمه وقاء يعني ذلك الشيء الذي علم بعد أكله بأن مصدره كان محرما. فهكذا يعني كان الصحابة وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يتحرون أكل الحلال ويتحرون الابتعاد عن الحرام. إذن يقول المؤلف: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. ثم قال: والسعي في عمل الخير. والسعي في عمل الخير، يعني المسلم يحرص دائما أن يسعى في عمل الخير، أن يسعى في عمل الخير. ولهذا جاء يعني لا أذكر الآن في الحديث إما دعاء أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني جاء في الحديث أن المسلم ينبغي أن يكون ماذا؟ مفتاح خير ومغلاق شر. يدعو المسلم ربه أن يجعله ممن أن يكون ممن هو من مفاتيح الخير، يعني يكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. فهذا هو دأب المسلم، أن يسعى في عمل الخير يعين الناس ويوصل الخير إلى الناس، كما قال الله تعالى في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه، يعني من قضى حاجة لأخيه قضى الله تعالى حوائجه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج كربة أو كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أعظم كرب يوم القيامة مقارنة بكرب الدنيا. ومن ستر مسلما أي في الدنيا ستر الله أو ستره الله يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن احرص على إيصال الخير للمسلمين ونفعه وإعانتهم، واعلم أنك إن فعلت ذلك فإن الله جل وعلا سيجازيك بالمثل، والجزاء من جنس العمل. فتكون في عون أخيك يكون الله تعالى في عونك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولذلك يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على قضاء حوائج المسلمين. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث شاءت، يعني في حاجتها. يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام مع يعني كثرة مشاغله وكثرة مسؤولياته كان عليه الصلاة والسلام تأتي الأمة، يعني وصيفة كما يقال، وهي أنثى العبد أمة، يعني ليست حرة، امرأة أمة. ف فتأخذ يعني تكون لها حاجة فتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتذهب به حيث شاءت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هاش راني مشغول وكذا، لا، لماذا؟ يعني سعيا منه عليه الصلاة والسلام في قضاء حوائج الناس وحوائج المسلمين. إذن فهذا هو يعني دأب المسلم، أنه يسعى دائما في عمل الخير، يسعى دائما في عمل الخير. ثم قال المؤلف بعد ذلك: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شعار هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فهذه الأمة ما نالت هذه الخيرية إلا بهذا العمل العظيم الجليل، الأمر بكل معروف، والمعروف هو الخير. والخير سمي معروفا لأن النفوس يعني تعرفه، النفوس يعني تعرفه وتقبله. والمنكر سمي منكرا لأن النفوس التي بقيت على الفطرة يعني تنكره وتستقبحه. فهذه الأمة شعارها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال تعالى كما في سورة آل عمران أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كما في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فهذه الأمة يعني ما نالت الخيرية إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. ومتى تركت أمة يعني هذا الواجب الشرعي فإنها ستصيبها لعنة الله والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى كما في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فبسبب يعني تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله تعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك جاء في الحديث المعروف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. إذن فعلى المسلم يعني أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بقدر الاستطاعة طبعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. فمتى قدر ومتى استطاع ورأى الناس مقصرين في معروف يأمرهم به، وإذا رأى الناس متهاونين في فعل منكر ينهاهم عنه، يأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون طبعا ذلك بكل يعني لين وحكمة. والشدة في هذا الباب غالبا خاصة في هذه الأزمان يعني لا تنفع ولا تفيد، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بكل أدب ولين وحكمة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين يعني جاء أعرابي وبال في المسجد، والبول في المسجد طبعا منكر عظيم، ولكن الأعرابي كان جاهلا فبال في المسجد فزجره الصحابة وانتهاروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، خليه يبول براحته، خليه يكمل البولته، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله. ثم يعني لما أتم الأعرابي بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء، يعني دلو مملوء ماء، أمر فأفرغ على ذلك البول فطهر المكان. ثم يعني علمه النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق وأدب، وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهكذا يعني يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يكون بلطف وبحكمة وبلين. ولذلك فرعون لما بعث إليه موسى وهارون قال الله تعالى لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني هل هناك أطغى من فرعون وأكثر منه من أكثر الخلق؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا. إذن فهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون يعني بلطف وبلين وبحكمة، كما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أيضا يعني ينبغي أن نعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني له ضوابط، يعني له ضوابط في الشرع، يعني ينبغي للأمر والنهي أن يراعيه. من أهم ذلك ألا يؤدي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر إلى وقوع منكر أعظم مما أنكرته. لهذا يعني بعض الناس قد يذهب لينكر منكرا فيقع بسبب إنكاره منكر أعظم من المنكر الذي أراد أن ينكره، من المنكر الذي أراد ماذا أن ينكره. ولهذا يعني فهذا الباب يعني له ضوابط وله آداب يعني ينبغي مراعاته. ولذلك في الإسلام يعني هذه الوظيفة يعني لم تكن لعامة الناس، يعني كان يعني يخصص لها ما يسمى بأهل ماذا الحسبة، ما يسمى بأهل الحسبة، يعني كان هناك يعني أناس مخصوصين يقومون بهذه المهم، لأن عامة الناس يعني قد يعني يريدون أن يأمروا بمعروف أو ينهوا عن المنكر فيقع بسبب من الشر بسبب ذلك أعظم، يعني ما هو أعظم من الشيء الذي أرادوا أن ينكروه. ولذلك جاء يعني في بعض النصوص الشرعية يعني ما يدل على هذا المعنى. فمثلا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث يعني وجد الكعبة بنيت على غير ماذا أسس إبراهيم، وهذا منكر، يعني الكعبة الواجب أن تبنى على أسس إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أشير إليه أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على أسس إبراهيم فرفض ذلك ولم يفعل ذلك، وقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك يعني قريش لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، مع أنه لو فعل ذلك لكان فعله يعني أمرا يعني داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه لم يفعل ذلك. لماذا؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدي ذلك إلى يعني منكر أعظم، إلى وقوع فتنة يعني بين العرب، فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ويقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تعالى في هذه الآية عن سب الكفار، مع أن سب الكفار يعني أمر مشروع، أن تسب الكفار وأن تسب دينهم وأن تعير دينهم يعني هذا أمر مشروع، ولكن إذا علمت بأن فعل ذلك سيؤدي ماذا؟ إلى سبهم لله تبارك وتعالى، فعليك أن تترك ذلك. ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن فهذا يعني أصل يعني تشهد له ماذا؟ النصوص الشرعية. إذن لا يجوز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى ذلك إلى وقوع ما هو أعظم وإلى وقوع ما هو أنكر، كما هو حال الخوارج. الخوارج غالبا ما يريدون أن ينهوا عن منكر، فيترتب على إنكارهم من المنكرات ما هو أعظم وأشنع، من استباحة يعني دماء المسلمين وأموالهم وغير ذلك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، وكلام ابن القيم نقله محقق الكتاب في الحاشية، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات وهي الكفر والشرك وعبادة الأوثان والأصنام، ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء. هذا أو انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين. إذن فالمؤلف يوصي المسلم أن يعرض عن الجاهلين، والمقصود بالجاهلين يعني السفهاء، السفهاء من الناس. فالسفيه إذا آذاك بقول أو فعل لا تقابل أذيته بأذية ولا تقابل جهله بجهل، بل أنت مأمور شرعا بأن تعرض عنه، كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف، أو وأمر بالعرف، والعرف هو المعروف طبعا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذن هذا يعني من أعظم يعني أداب الإسلام. يعني المسلم يعني لا يقابل الجهل بجهل، وإنما يقابل الجهل بإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك فمن قال لك يعني كلمة يعني سيئة فقل له كلمة طيبة، قل له كلمة طيبة هداك الله أصلحك الله. والقريب إذا قطع قريبه فلا ينبغي لك أن تقطع، يعني صل من قطعك وأعطي من حرمك، يعني الذي يحرمك حقه لا تحرمه حقه بل اعطه حقه. وإذا خانك شخص فلا تخنه بل أدي إليه أمانته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كل هذه المعاني تدخل في يعني في هذا الأصل، وهو الإعراض، الإعراض عن الجاهل وعدم معاملته بالمثل، وعدم معاملته بالمثل. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن عيينة بن حصن دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذاه يعني بقوله واتهمه، فقال له: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا المال الكثير والعطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. يعني اتهمه ورماه بوصفين قبيحين، رماه بوصفين قبيحين، فاتهمه بالبخل واتهمه ماذا؟ بالظلم وعدم العدل. فقال له يا ابن الخطاب: فوالله ما تحكم أو لا تعطينا الجزل، يعني العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. يعني يتهم يعني أمير المؤمنين، وما أدرك ما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي يفر منه الشيطان يتهمه بذلك. فعمر رضي الله عنه لما سمع يعني الرجل يقول ذلك ويتهمه بالباطل هم به وأراد أن يقع به، أن يضربه، فكان عنده يعني جليس له من عادته أن يجالسه يقال له الحر بن قيس، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال له: وإن هذا من الجاهلين، يعني هذا رجل جاهل الذي يكلمك بهذا الكلام رجل جاهل، والله تعالى يعني يأمر في هذه الآية بالإعراض عن الجاهلين وعدم يعني معاملتهم بالمثل. فيقول ابن عباس راوي هذه القصة قال: فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه، يعني في حالة غضب وغير ذلك غليان، ومع ذلك سمع الآية كما نقول احنا بالعامية برد، قال: فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند كتاب الله جل وعلا. طيب نعود إلى كلام المؤلف، قال: والإعراض عن الجاهلين. قال: حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. بمعنى أن أهل السنة والجماعة لا يعاقبون المسيء إلا بعد إقامة الحجة عليه، لا يعاقبون من أساء إلا إذا أقيمت عليه الحجة وتمادى في بطله، فقد يعاقبونه على ذلك إن كان أهلا للعقوبة وإن كانوا أيضا هم أهلا لمعاقبته، لأن معاقبة الشخص لا تكون من أي أحد، يعني تكون من ولاة الأمور ونحوه. إذن ف هؤلاء الجهلاء والسفهاء يعني إن عاقبناهم فلا نعاقبهم إلا بعد ماذا؟ إقامة الحجة عليه. ولهذا قال حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق ثم الإنكار والعقوبة. إذن قبل العقوبة يعني لابد من تبيين ماذا؟ الحق وكشفه وإقامة الحجة على المخالف، ولا يعاقب قبل ذلك، لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية يعني قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يعني في إصدار الأحكام والعقوبات ونحو ذلك، يعني لابد أن تكون بعد ماذا؟ بعد إقامة الحجة. إذن قال حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم، بينهم يعني بينهم الأولى ضميرها يعود على أهل الحق، وبينهم الثانية الضمير يعني فيها يعني يعود على ماذا؟ على الجهلاء والسفهاء، أو العكس، أظن أنه يجوز العكس والله تعالى أعلم. إذن كما قلت يعني هذه يعني نصائح غالية يعني ختم بها أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله هذا الكتاب وهذا المعتقد. ثم قال رحمه الله بعد ذلك يعني في خاتمة هذا الكتاب قال هذا أصل الدين والمذهب، يعني ما ذكرناه في هذا الكتاب هو أصل الدين، يعني هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة يوالون ويعادون على ما جاء في يعني هذا المعتقد، يوالون ويعادون على ما جاء في هذا المعتقد، هذا هو أصله وهذه هي عقيدته التي يوالون ويعادون عليه. قال هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث، واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة، لم تشنهم من الشين، الشين وهو يعني ضد الزين يعني القبح، الشين هو القبح ضد الزين. إذن أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة، يعني لم يتأثروا بالبدع. فأهل السنة والجماعة أهل الحديث الذين تمسكوا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بها وأخذوا بها واعتقدوا ما جاء فيها، يعني لم يتأثروا بالبدع المبتدعة ولم يتأثروا أيضا بالفتن، لم يتأثروا أيضا بالفتن. ولهذا قال ولم تلبسهم فتنة. ونبه فقط إلى يعني قضية لغوية، كلمة لبس ولبس، كلمة لبس ولبس، ما هو الفرق بينهما يا جماعة؟ ها ها، الثوب يقال فيه لبس أم لبس؟ لبس بالكسر، يقال لبس الثوب يلبسه لبسا، إذن المصدر بالضم، الفعل الماضي بالكسر، لبس يلبس لبسا، لبس يلبس لبسا، هذا في الثياب. وأما لا لبس عليه الأمر الذي هو الالتباس والغموض يقال فيه ماذا؟ لبس، لبس يلبس لبسا، لبس يلبس لبسا، يعني المصدر يكون ماذا؟ يعني مفتوح اللام. إذن لبس يلبس لبسا هذا في الالتباس والغموض، وفي الثوب لبس يلبس ماذا؟ لبسا. إذن الفعل الذي هو لبس الذي هو من الالتباس والغموض يشبه تماما الفعل ضرب. ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، لبس يلبس لبسا، هذا في الالتباس والغموض. وأما الفعل الآخر فهو لبس يلبس لبسا. إذن قال ولم تلبسهم فتنة، يعني لم تلتبس عليهم ماذا؟ يعني فتنة، وذلك لعلمهم وفطنتهم. قال ولم يخفوا إلى مكروه في دين، وهذا يعني كله أو كلها أوصاف لأهل السنة وأهل الحديث. إذا لم تشنهم بدعة، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا. وكلمة يخف هنا من الخفة التي هي ماذا؟ الإسراع، من الخفة التي هي الإسراع. إذن من أوصاف أئمة أهل السنة أيضا أنهم لم يخفوا إلى مكروه في دين، يعني لا يسارعون إلى المعاصي والمحرمات، لا يسارعون إلى المعاصي والمحرمات، بل يسارعون إلى الخيرات. وهذا هو يعني دأب المؤمن الصادق في إيمانه، يسارع إلى الخير، وإن وقع في معصية يعني يكون مشيه إلى المعصية بطيئا، يكون مشيه إلى المعصية بطيئا، يعني يتثاقب، يعني يرتكب المعصية عن مضض. هذا هو وصف المؤمن الصادق في إيمان، إذن يسارع إلى الخير، وأما المعاصي فيجتنبها، وإن مشى إليها يعني يمشي إليها ببطء. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب الطويل يعني في كيفية يعني قبض روح المؤمن ويعني ارتفاع روحه إلى السماء ورجوعها إلى القبر، وفي كيفية قبض روح الكافر، يعني جاء فيه أن المؤمن يقول له عمله الصالح ماذا؟ يقول له عمله الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. والفاجر يقول له عمله الطالح الفاسد كنت والله سريعا إلى معصية الله بطيئا في طاعة الله، على العكس من ذلك. ولهذا قال ولم يخفوا إلى مكروه في دين. ثم قال رحمه الله فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، كما جاء في آية آل عمران، كما جاء في آية آل عمران. فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. قال واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة أو المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم يعني ختم عقيدته هذه وكتابه هذا بهذا الدعاء الصالح النافع، فقال نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. ونحن نسأل الله تعالى بدورنا أن ينفعنا في دراستنا لهذا الكتاب، وأن ينفعنا بذلك، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، إنه ولي ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد الأذان سنفسح إن شاء الله تعالى لبعض الأسئلة. ننبه فقط على أنه ابتداء من الأسبوع القادم سيكون شرح بلوغ المرام يعني يومي الجمعة والسبت، إلى أن يعني نختار يعني درسا جديدا إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب. إذن ابتداء من الأسبوع القادم يعني سيكون هذا اليوم يعني مع يوم الجمعة يعني نخصصه لشرح أحاديث بلوغ المرام. وإذا اخترنا يعني كتابا آخر بعد هذا لدراسته. سنعود إلى ما كنا عليه والله تعالى موفق والهادي إلى سواء السبيل. نجيب على بعض الأسئلة ونحاول اختصار بقدر الإمكان. سائل يقول: هل أولاد أكل الحرام يدخلون النار لأنهم نبتوا من حرام؟ طبعا الطفل قبل البلوغ لا يحاسب ولا يؤاخذ، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. وأما إذا بلغ وعلم بأن مصدر رزق أبيه محرم فعليه أن يجتنبه. سائل آخر قال: من تعصب لرجل من أهل العلم وعاد ووالى على كلامه هل يكون شبيها بالخوارج والشيعة؟ طبعا العامي واجبه هو سؤال أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي إذا سأل أهل العلم وأخذ بأقوالهم لا يسمى متعصبا، بل يعني يكون قد امتثل ما أمره الله تعالى به في هذه الآية. وأما المتعصب فهو الذي يتبين له الحق ولا يتبعه، المتعصب هو الذي يتبين له الحق ولا يتبعه تعصبا لإمامه ومذهبه ونحو ذلك. وكلام الرجال لا يوالى ويعاد عليه، لا نوالي ولا نعادي أبدا على كلام الأشخاص، يعني الموالاة والمعادات تكون على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يعني نوالي ونعادي عليه. وأما الرجل فهو بشر، يعني قد يصيب ويخطئ، فكيف يعني نوالي ونعادي على يعني كلام يعني بشر؟ هذا يقول: ما معنى زنديق؟ الزنديق هو المنافق. ما يمكن أن نقول لمن يوالي الرافضة؟ طبعا من يوالي الرافضة فهو منهم. قال: ما معنى كلمة زنديق في كلام السلف؟ الزنديق كما قلنا هو المنافق. يقول: إذا حدث حرب وقتال بين بلدين مسلمين فهل يعني يشارك المسلم في ذلك؟ طبعا إذا حصل قتال بين المسلمين فلا يجوز للمسلم أن يشارك في ذلك، لأن القتال بين المسلمين قتال فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهو قتال فتنة يجب اجتنابه. إن كنت ضيفا عند أقارب أو أصدقاء وأتوك بالأكل فهل تسألهم عن مصدر هذا الطعام؟ طبعا لا يسأل عن مصدر هذا الطعام. ونفس الشيء إذا أهدوك شيئا فلا تسأل عن مصدر ذلك، لأن الأصل في المسلمين إحسان الظن به. هل أكل أموال الناس بالباطل هو من أكل الحرام؟ إذا لم يكن هذا من الحرام فما هو الحرام؟ ما المقصود بالحلوان؟ يعني يشير السائل إلى يعني ما جاء في الحديث من النهي عن حلوان الكاهن. حلوان الكاهن كما قلنا هو ما يكتسبه الكاهن من كهانته، وسمي في الحديث حلوانا لأنه يؤخذ من غير كد ولا تعب، يعني يؤخذ من غير كد ولا تعب، هذا هو يعني سبب تسميته بذلك. وهذا يسأل يقول: تعارض عندي السعي في عمل الخير والمحافظة على وقتي في طلب العلم، وذلك بكثرة إلحاح الناس علي في الرقية الشرعية مع ما تعلمون من انتشار ظاهرة السحر، فكيف يعني أوفق؟ فأولا يعني نسأل الله تعالى يعني أن يعينك على ما تقوم به، والمسلم يعني يحاول أن يوفق بين هذا وهذا. طبعا الأصل يعني أن المسلم يعني إن كان من طلبة العلم أن يشتغل بطلب العلم، هذا هو الأصل. ثم إذا وجد فراغا فيمكن يعني أن يشغل ذلك الفراغ برقية أو نحوها، والله أعلم. يقول: قصة الأعرابي الذي بال في المسجد يؤخذ منها عدم جواز بناء المراحيض في إطار المسجد. يعني يجب أن نفهم بأن المرحاض يعني حتى لو كان بناؤه ملاصقا للمسجد فهذا لا يعني أن المرحاض يقع داخل المسجد، لأن كلمة المسجد في الشرع المراد بها المكان المعد للصلاة فيه، يعني قاعة الصلاة هي المسجد. فليس كل بناء يعني يتصل بالمسجد يعني نفهم بأنه يعني داخل في المسجد، لا. فالمرحاض مرحاض لا يسمى مسجدا، لا يسمى مسجدا. ولهذا يعني لا إشكال يعني في كون مبنى المرحاض ملصقا لمبنى المسجد، هذا من حيث الجواز يعني يجوز، وإن كان طبعا الأفضل والأولى يعني إبعاده عنه، يعني لا شك في أن ذلك هو الأفضل، ولكن يعني كون يعني بيت الخلاء يعني بناؤه يكون ملاصقا لبناء المسجد فهذا يعني لا إشكال فيه من الناحية الشرعية، والله أعلم. يقول: هناك من يستدل على جواز مصافحة المرأة الأجنبية بالحديث الذي فيه أن الجارية يعني كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أولا يعني استدلال من يستدل بهذا الحديث، استدلال من يستدل بهذا الحديث على جواز مصافحة المرأة الأجنبية استدلال بنص فيه اشتباه، يعني هذا النص يعني فيه اشتباه، لأن هذا النص لم يوثق ولم يذكر لبيان حكم المصافحة، إذن فهو نص مشتبه. بينما الأحاديث التي نهت عن مصافحة المرأة الأجنبية أحاديث صريحة وواضحة في ذلك، وسيقت لأجل بيان هذا الحكم. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض يعني نص فيه اشتباه مع نص محكم فالواجب اتباع ماذا؟ المحكمات، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذن أهل الزيغ هم الذين ديدنهم اتباع النصوص المتشابهة وترك النصوص المحكمة. فنقول النصوص المحكمة في هذا الباب واضح، يعني جاءت في النهي عن لمس يعني المرأة الأجنبية، ولذلك فتقدم على هذا النص المتشابه. ثم يقال ثانيا يعني هذا الحديث ممكن أن يؤول، أن يقال بأن تلك المرأة يعني كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه، كان يذهب معه يعني في حاجته. وهذا التعبير يعني قد يطلق يعني في كلام العرب ولا يقصد به أن تمس يدي يدك. فمثلا لو أعنت يعني رجلا في تعلم شيء، لو أعنت إنسانا في تعلم شيء، فيجوز أن تقول في اللغة العربية أخذت بيده، صح ولا لا؟ تقول يعني أخذت بيده حتى عرف هذا الشيء، بمعنى أنك ماذا يعني أعنته ووجهته. إذن فهذا النص ليس صريحا في أن هذه المرأة فعلا يعني كانت تضع يعني يدها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحتمل أن يكون المقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يمشي معها ويمشي في حاجتها دون أن تكون هناك يعني مماسة، والله أعلم. يقول: نرجو منكم ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا يعني يحتاج إلى يعني دروس، وقد ألفت فيه يعني كتب ومؤلفات. أحاديث وأسئلة كثيرة تتعلق بقضية يعني يعني أخذ الأمة بيد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذي يغذي أهل بيته من الحرام وهم لا يعلمون هل يدخلون في هذا الوعيد؟ طبعا لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا أنا لما ذكرت يعني في الدرس بأن يعني قديما يعني كان يوجد من يعرفون بأهل الحسبة، هذا لا يعني أن يعني الشخص لا يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، يعني نقصد بذلك يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الذي يكون في الشوارع وفي الأسواق ونحو ذلك، يعني كان يخصص له يعني أناس مختصين في ذلك، ولكن هذا لا يمنع ولا ينفي أبدا أن المسلم ولو لم يكن من أهل الحسبة أن يأمر بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم، من يعني من صيغ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني هذا يقول: قلت في الدرس هل نقول تشنهم أو تشنهم؟ طبعا أنا عندي يعني في الكتاب مضبوطة بالضم تشنهم، ولكن ظاهر صواب أنها بالكسر تشنهم، لأن هذا الفعل شان على باب ماذا؟ باع، يعني شان يشين مثل باع يبيع، إذن فالأظهر أنه يعني بكسر الشين، لم تشنهم بدعة، هذا هو الصواب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.